بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وللبيع صيغة قولية: بعني كذا فيقول بعتك بهذا المبلغ، وصيغة فعلية كأن تعطيه درهما فيعطيك ما تحتاج إليه من خبز أو فاكهة أو غير ذلك. ولا بد من توفر سبعة شروط، لا بد من توفر سبعة شروط، وقلنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه الشروط، وشرحنا التعريف معنى ما يلزم من عدمه العدم، وقلنا هذه الشروط هي: أولا الرضا، فلا بيع بالإكراه إلا بحق، لا يمكن أن أبيع أو أن أشتري بكراها إلا بحق. ومعنى البيع بالإكراه بحق أو الشراء أن يكون على الإنسان مثلا حقوق للآخرين، ويلزمه القاضي ببيع ماله لسداد ما عليه من التزامات، سواء كان راضيا أو غير راضي. فإذا كان في ذمته لزيد ألف، ولعمر ألفين، ولبكر ثلاثة، وعلى أن يسدد، وعنده مال أو عنده سيارة، فإن القاضي يحكم ببيع المال أو ببيع السيارة لسداد ما عليه من دين. والشرط الثاني الرشد، لا بد أن يكون البائع راشدا، إلا إذا كان شيئا قليلا وقد أذن للإنسان فيه، وقال له للطفل والده: هذا بريال وهذا بخمسة وهذا بعشرة، وامتثل وباع حسب ما أمره أبوه، فهذا يجوز بما أذن له فيه. أما أن يبيع عقارا أو يبيع شيئا كبيرا فوق طاقته فهذا لا يمكن. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كان ميتة أو خنزير أو خمر أو أشياء مثلا محرمة فهذا لا يجوز بيعها ولا شراؤها. الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أما أن أجد مثلا عند الحرم سيارات وأبيعها أنا لا أملكها فالبيع غير صحيح، فيكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، يعني غير مالك، ولكن المالك خولني أجازني وكلني في البيع. الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، أبيعك هذا الشيء وأسلمك إياه، ما إذا كان طيرا في الهواء أو سمكا في الماء فمن يحصل عليه فهذا لا يجوز. الشرط السادس معرفة المبيع، أن يكون الشيء الذي بيع معروف لدى المتعاقدين يعرفانه، أما إذا كان مجهولا فلا. الشرط السابع معرفة الثمن، فإذا تمت هذه الشروط السبعة فالبيع صحيح وإلا فلا، لأن هذه الشروط قلنا شروط البيع. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدمت هذه الشروط عدم البيع الصحيح، وإذا وجدت قد يوجد وقد لا يوجد. ثم بعد ذلك إذا كان هناك صفقة جمع بين مبيعين وبينا ما يجوز، جمع بين ما يجوز وما لا يجوز، جمع بين صفقتين أحداهما يجوز والأخرى لا يجوز، جمع بين بيع حر وعقد، بين بيع ما يملك وما لا يملك، فكيف العمل؟ وهذا ما ذكرناه في دراستنا السابقة. أما الآن فنذكر أن هناك أوقات التي يوجد فيها البيع بحال من الأحوال. لا يمكن للإنسان أن يبيع بالليل، يمكن أن يبيع بالنهار، يمكن أن يبيع في المساء، يمكن أن يبيع في الصباح، لا حرج، لكن أوقات محددة لا يجوز فيها البيع، ولو حصل فإنه غير صحيح، وذلك إذا كان في يوم الجمعة بعد الأذان الثاني. أذن المؤذن والخطيب على المنبر يريد أن يبدأ بالخطبة، وأنا عند الباب أبيع وأشتري، لا، البيع غير صحيح في هذا بعد الأذان الثاني. ما إذا كان عندنا مثلا يوم الجمعة أذانين، أذان يؤذن نقول الساعة 10، 11، 12، بينما المؤذن الثاني يؤذن الساعة 12:30 أو 1:15 أو كذا. فبعد أذان، بعد الأذان الثاني لا يصح البيع، وعليه فلا يصح الشراء أيضا، للآية الكريمة التي سنقرأها ونذكر الآن تفصيل هذا الأمر. قلنا أول الأمر، قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. أمس مر علينا فصل في تفريق الصفقة، يعني صفقة تجوز، صفقة لا تجوز بكاملها، صفقة يجوز البعض دون البعض. أمس مر بنا درسنا البارحة فصل، الآن قال فصل في موانع صحة البيع. سنقول الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب وهي في موضوع واحد، يعني موضوع البيع، موضوع الشراء، موضوع الصرف، موضوع بيع العينة، موضوع بيع الملامسة والمنابلة وكذا وكذا. فهذا كله في موضوع يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني ما في هنا شيء عن الطهارة، وما في شيء عن الزكاة، وما في عن الوقف، وما في عن الحج أو العمرة أو مثلا النكاح أو الطلاق أو الخطبة، كلها تدور في دائرة واحدة وهو البيع وما يرتبط به. وتعريفه كما قلنا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، قلنا هذا في 9 صور. نعم. ولا يصح بيع ولو قد المال، ولو قد، يعني ولو بريال ولو بعقد، البيع أصلا غير جائز إذا أذن المؤذن بعد أن يصعد الخطيب لخطبة الجمعة، الأذان الثاني لا الأول، لأن الأذان الأول قد يؤذن الساعة 10، يمكن الإنسان يبيع ويشتري ويأكل ويتصرف، لكن الأذان الثاني لأنه يعقبه البدء في أداء الخطبة. نعم. ولا يصح بيع ولو قل المبيع ممن تلزمه الجمعة، إنسان ما تلزمه الجمعة، اللي ما تلزمه الجمعة المرأة، ما تلزمها الجمعة، اللي ما تلزمه الجمعة المسافر، اللي ما تلزمه الجمعة القن. وعندنا سيأتينا إن شاء الله فصل يقول تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. هذا سيأتينا بعد فترة إن شاء الله. تلزم الجمعة كل ذكر، الأنثى لا، حر مقيم، فإذا كان أنثى أو إذا كان عبدا أو إذا كان مسافرا فلا تلزمهم. فيقول هنا لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة، هذا منطوق. المفهوم أن الذي لا تلزمه الجمعة يصح يبيع ويشتري. وعندنا مثلا سوق للنساء، ويمكن أن يبيعنا ما شاء ولا احد, والذي يكون البائع مرأة والذي يشتري امرأة فلا حرج. فممن تلزمه الجمعة, والذي تلزمه الجمعة سيأتينا ان شاء الله, يقول تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن في بناء يشمله اسم واحد ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ. وهذا تعريف سنأتي عليه فيما بعد ان شاء الله. نعم. النداء الثاني والأول, بعد النداء بمعنى بعد الأذان, والذي يكون بعد الأذان مباشرة هو الشروع في الخطبة. نعم. ولا يصح شراء ممن تلزمه الجمعة ولو بغيره بعد النداء جامعين في البلد. يعني مثلا عندنا هنا جامع وفي العزيزية جامع, مؤذن في الحرم وهو ما أذن في العزيزية ما يصح, ولو أذن في العزيزية وهو ما أذن في الحرم ولو لأحدهما. يعني إذا كان البلد في جامعين وأذن واحد والثاني يقول بينهم ثلاث دقائق بينهم أربع دقائق, يقول لا, مدام أذن واحد خلاص لا بيع ولا شراء حتى تنتهي الصلاة. نعم. ولو لأحد جامعين بالبلد قبل أن يؤذن الآخر صححه بالفصول الذي عند المنبر. الأذان هذا ما هو اللي في المئذنة, الأذان اللي عند المنبر الذي يكون بعد أن يقول الخطيب السلام عليكم ورحمة الله. أما الأذان الأول فهو الذي عند في المئذنة, وقد وجد هذا الأذان في عهد عثمان رضي الله عنه حينما كثر الناس وتعددت الأحياء في المدينة وكثرت الحواري في المدينة, فأصبح لابد من تنبيههم. يعني قبل المدينة نقول صغيرة, ويأتون جميعا ويؤذن ويصلون, يبدأ الخطيب يخطب ويصلون. لكن بعدما استوضعت المدينة استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في إيجاد أذان مبكر لأجل أن يعلم بقرب الوقت من كان في مزرعته ومن كان في دكانه ومن كان في تجارته, يترك ما هو فيه ويتوضأ ويذهب للمسجد. أذان أول. لكن المقصود هنا الذي لا يجوز البيع ولا الشراء بعده هو الأذان الثاني الذي يكون عند المنبر. لأن الإمام إذا صعد المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يجلس فيقوم المؤذن ليؤذن. فهذا الأذان المقصود الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر, أي قبل أن يشرع في أداء الخطبة. نعم. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة وذروا البيع, يعني اتركوه. والنهي يقتضي الفساد وخص بالنداء الثاني. وخص بالنداء الثاني لأنه هو المعهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النداء الأول فليس موجود, المدينة صغيرة ويحضرون مبكرين. لكن النداء الثاني توسعت المدينة وأصبح هذا في المزرعة وهذا في الحانوت وهذا في المتجر وهذا في السوق وهذا عند دواسة وهذا عند عمنا, فلا بد من تنبيههم. نعم. وخص بالنداء الثاني لأنه المعهود في الزمن صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به. والشراء أحد شقي العقد. والشراء أحد شقي, من عندنا بيع, عندنا بيع وشراء, أحدهم البيع والثاني الشراء. ما دام البيع ما يجوز فكذلك الشراء. نعم. والشراء أحد شقي العقد فكان كالشق الآخر. قال المنكح أو قبله وللنداء الثالث أو قبله. قبله لمن منزله بعيد، ما يصح قبله لمن منزله بعيد. أنا بيتي بعيد مثلا وأحتاج إلى 10 دقائق علشان أصل للمسجد، أحتاج إلى 12 دقيقة، أحتاج إلى 1/4 ساعة. فمن منزله بعيد ما يحرم عليه البيع عند الأذان، بل قبله بتحديد المدة التي يحتاجها إلى الطريق. فإذا كان يحتاج في الطريق إلى 1/4 ساعة فيجب أن يتوقف عن البيع قبل الأذان ب1/4 ساعة، وإذا كان يحتاج إلى ثلث، وإذا كان يحتاج إلى 1/2 ساعة وهكذا، يعني قدر المسافة التي يحتاجها في طريقه للذهاب إلى المسجد. نعم. قال المنقذ وقبله أي النداء الثاني لمن منزله بعيد بحيث أنه يدركها انتهى. نعم. قال ابن المستوعب ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي. ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي، يعني أراد أن يذهب ولو لم يؤذن المؤذن ولو لم يشرع الخطيب، نقول لا يصح البيع لأنك مأمور بالسعي بالذهاب بالإسراع إلى المسجد لأداء صلاة الخطبة، لأداء صلاة الجمعة ولسماع الخطبة. نعم. قال المستوعب ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة انتهى، ويستمر التحريم إلى الانقضاء. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني منعنا من البيع وحضرنا الشراء ليس معناه وقت الخطبة أو عندما تقام الصلاة أو عندما تنتهي الركعة الأولى، لا، التحريم والحظر والمنع مستمر إلى أن تنتهي الصلاة، إلى أن تنتهي بحيث يسلم الإمام، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة إلا من حاجة. يعني إنسان يقول مثلا أنتم حضرتم أو أجد الحضر، أنا مضطر، أنا ما عندي لباس ألبسه، مضطر أروح أشتري لباس لأجل أستر عورتي، نقول لا مانع. إنسان جائع بحاجة إلى لقمة يريد أن يصب بها رمقة، إنسان بحاجة إلى شربة ماء يريد أن يشتري، فإذا وجد ضرورة فالضرورة لا أحكام، يصح البيع ويصح أن يشتري من يبيعه ليستر به عورته ولأجل أن يصب رمقه من جوع أو عطشا، فلا حرج في ذلك لأن هذه ضرورة، فالإسلام دين اليسر والسهولة فلا حرج فيه ولا مشقة. فهذا أراد أن يتجر، أراد أن يبيع ويشتري بكل محظور، هذا قال لا أنا أريد أن أستر عورتي، أنا أريد أني مريض بأحد من الكفن، أشتري كفن من أحد الناس أو ممن يصح البيع كالامرأة أو كذا لأجل أن أدرك الصلاة. أنا وجدت أخي أو قريبي أو أمي أو أبي يباعون وهي طريقة، فأريد أن أشتريهم لأجل أن يعتقوا علي، نقول نعم لا حرج في ذلك، فلا حرج عند الضرورة من شراء طعام أو كسوة أو شراب أو قريب ليعتق عليه ليعتق عليه وهكذا. نعم. ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب يباع فله شراؤه لحاجة، وكعريان إنسان عريان يريد أن يستر عورته ما يقدر يروح للمسجد ما عنده ثياب، ثيابه احترقت أصابها ما أصابها يريد أن يشتري فيعجز أن يدرك الصلاة فهذا مضطر. نعم. وكعريان وجد سترة فله شراؤها وسكتني إنسان عنده ميت عنده طفل مات عنده قريب مات يريد جهزه يبحث عن كفن علشان يدرك الصلاة ويدرك فيه صلاة الجماعة في نفس صلاة الجمعة. نعم. وكفن المرضون التجهيز بميت كيف فساده بتأخر التجهيز، نعم، إذا تأخر مثلا إلى صلاة صلاة العصر أو تأخر إلى وقت قد يتعثر الميت لسيما مع شدة الحر. نعم. وكوجود أبيه ونحوه. أبوه مثل الرقيق في نزاع، إذا اشتراه حصل العتق، وإذا ذهب للصلاة اشتراه آخر فبقي الأب رقيقا أو الأم أو الأخ، يعني من يعتق عليه. فنقول إن عليك بالشراء ولو بعد الأذان ليعتق عليك، لأن الإسلام يتشوق إلى الحرية وإلى الانتقال من الرق إلى الحرية. نعم. وتوجود أبيه ونحوه كأمه وأخيه يباع مع من لو تركه حتى يصلي لذهب به. لذا تعب، يعني يشتري واحد آخر ويذهبه ويستمر رقيقا. نعم. وتشراء مركوب لعاجز، مركوب لعاجز ما يقدر يمشي، يريد وسيلة لأن يركبها، يمكن يركب دراجة، يمكن مثلا وقلنا بأن الأجرة مثلا لها حكم البيع، يريد أن يستأجر واحد من العربية مجلس للحرم، يعتبر هذا وسيلة، بدل ما نقول يستأجر حمار ولا يستأجر فغل، يستأجر عربية من العربيات اللي في المواقف هذه أو شنطة. لا ما من الضرورة. إنسان أعمى يريد يستأجر واحد يمسك يده يدل على المسجد، فهذه تعتبر كل ذا من الضرورة وقد أجازتها الشريعة وأباحتها. نعم. وتشراء مركوب لعاجز عن مشي إلى الجمعة أو شراء ضرير عزم قائد من يقوده إلى الجمعة ونحوه، كشراء ماء طهارة عشر، كشراء ماء، لأننا نعرف أن من شروط الصلاة رفع الحدث، الحدث قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وإذا كان أكبر يحتاج إلى الاغتسال، وإذا كان أصغر يحتاج إلى الوضوء، يريد أن يشتري ماء علشان يغتسل، إنسان نام واحتلم أو صار عليه جنابة، فلذلك يريد أن يشتري ماء ليتطهر به، نقول لا حرج في ذلك ولو بعد الأذان، ولو بعد الأذان. نعم. ونحوه كشراء ماء طهارة عدم غيره فيصح للحاجة، وكذا لا يصح بيع ولا شراء مكلف لو تضايق، لو تضايق وقت مكتوبة، عندنا المكتوبة تضايق وقتها، يعني مثلا صلاة العصر ما بقي إلا ثلاث دقائق يدل المغرب، ما بقي إلا أربع دقائق يدل المغرب تضايق، عندنا صلاة العشاء ما بقي إلا وقت يسير يدل الفجر تضايق وقت المكتوبة، فنقول يصح الشراء فنقول في هذا يصح للإنسان أن يشتري وأن يبيع لأجل أن يسدد حاجته، وإذا كان هناك وقت مكتوبة فلا يصح حتى يؤديها، إذا كان هناك مكتوبة في صلاة العصر مثلا أو المغرب لا يصح أن يبيع ويشتري حتى يصلي صلاة المغرب أو صلاة العصر قبل حلول الغروب، وكذلك صلاة الظهر قبل أن ينتهي وقتها، وهكذا إذا تضايق وقت مكتوبة فحرم عليه البيع والشراء. نعم. وكذا أي لا يصح بيع ولا شراء مكلف لو تضايق وقت مكتوبة ولو جمعة لم يؤذن لها حتى يصليها، ولو جمعة لم يؤذن لها، ولو كان ذلك جمعة لم يؤذن لها حتى يصلي المكتوبة التي عليه. نعم. ولو جمعة لم يؤذن لها حتى يصليها لوجود المعنى الذي لأجله منع من البيع والشراء بعد نداء الجمعة، وعلم مما سبق صحة العقد لمن لا تلزمه، يصح العقد إذا كان يبيع مرة واللي تشتري مرة، يصح العقد إذا كان اللي يبيع أو اللي يشتري مسافر، يصح العقد إذا كان الذي يبيع أو الذي يشتري رقيق، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. نعم. وعلم مما سبق صحة العقد ممن لا تلزم العقد والمرأة والمسافر وإباحته له، لكن إن كان أحدهما تلزم أو تلزم منه الإيجاب أو القبول بعد النداء حرم ولم ينعقد. حرم حرم حرم ولم ينعقد بما تحدثنا. قال الموفق والثالث وكره للآخر. عندنا الآن مسألة ثانية، الآن أنا اشتريت في العقد قلت للبائع أريد لي الخيار، قال لك الخيار إلى الجمعة الثانية، إلى الجمعة الثانية، فيصح أن أبين له بعد الأذان من الجمعة الثانية أنني رغبت في البيع أو عدلت عنه، يصح أن أخبره بما استقر عليه الخيار، يصح لو اشتريت سلعة أن أطلب ممن باعني الإقالة، أو ممن بعت أطلب ممن باعني ممن بعت عليه أن يعدل عن الشراء، فهذا ليس له حكم التحريم، يعني الإقالة، إلغاء الخيار، ترك الخيار، لأنه مجرد كلمة تقول له، ما هو بيع وشراء وأخذ، عزمت أو لم أعزم، أقول لي أو لا أقوله، وهذا لا يحتاج إلا إلى لحظة واحدة، نعم. ويصح إلغاء بيع خيار أو العدول. أنا قلت مثلا هي إلى الجمعة الثانية، جاءت الجمعة الثانية أقول عدلت، أنا بالخيار وعدلت، جاءت الجمعة الثانية أقول اشتريت، يحدد له، فهذا لا يحتاج إلى مجهود وقت، نعم. ويصح إلغاء بيع خيار وبقية العقود التجارة وصلح وقرض ورهن وغيرها بعد نداء الجمعة، لأن النهي عن البيع وغير نداء لا يساوي، لأن هذا مجرد كلمة، وافق ما وافق، بينما البيع والشراء 15 10 60 70 وهكذا. منادات من يشتري من يشتري، كيف ما حرم البيع حرمت المساومة وحرم المساوات، نعم، المنادات، نعم. وتحرم المساومة والمنادات بعد نداء الجمعة الثانية لأنهما وسيلة للبيع المحرم بذلك، وتحرم أيضا الصناعة، وتحرم أيضا الصناعة، إنسان في مصنع بمجرد ما يكون يؤذن الأذان الثاني يجب عليه أن يترك صناعته، أن يترك حانوته، أن يترك مشغله، فيتوجه إلى هذا إذا كان ممن تجب عليه الجرعة، وقلنا تجب على كل بقر مستوطن ببناء أو حر مستوطن ببناء يشمل غصن واحد ولا يتفرق. ولا يصح بيع عنب أو زبيب ولا إنسان عنده عنب، لكن يعرف أن واحد ما في خير من أهل الأمور البقالية، من أهل الشر والفساد، جاء وقال بشتري هذا العنب، فعرف أنه ما اشتراه لأجل أن يأكله، وإنما اشتراه لأجل يصنع خمر، هذا لا يصح البيع عليه، لأنه اشترى هذا الحلال ليحوله إلى حرام. إنسان مثلا عند أراد أن يشتري سلاح وتعرف أنه من أهل الشر والفساد، فمعناه أنه سيستعمل سلاح وهذا الباطل لا يجوز، مع أن يعني الدولة وفقها الله حضرت بيع وشراء هذا الأمر إلا بترخيص خاص ممن يحق له أو ممن يجوز له، نعم. ولا يصح بيع عنب أو زبيب ونحو أو عصير لمستحلف في خمرة لمن يحوله إلى خمر، لأن الخمر محرم، نعم. ولا يصح بيع عنب أو زبيب ونحو أو عصير ولو بالزكية، ولا بيع سلاح ونحن كترس وجرع في فتنة أو لأهل الحرب أو قطاع طريق أو قطاع طريق، الحرامية يقفون للناس وقطاع الطريق هم الذين يقفون للناس بالصحراء أو البنيان بالسلاح ويقصدونهم المال مجاهرة لا سرقة، هؤلاء هم قطاع الطريق، نعم. ممن علم ذلك، يعني علم فساد طبعه وعلم خصة نفسه وأنه يريد الإضرار بالمسلمين وأنه ممن لا يقيم للدين وزنا، فلا تباعد عليه هذه الأمور بل هي محرمة عليه، نعم. ولو بقراء ولا بيع مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن وقدح وهو الإناء، يعني قال بيشتري قدح تعرف انه بيخليه كوب لشرب الخمر، لا ما تبي عليه، نعم. اي مأكول تستعملها في القمار. فإذا عرفت بأن هذا اشترى منك السلعة تجريد فيها الفساد أو الإغراض أو انتهاك الحرمات فلا يصح لك البيع، وإن كان بيعها على غير حلال ولا شيء فيه. لكن تعرف أن هذا لا خير فيه، وأن خصة طبعه وجناعة نفسه تجعله يتعاطى المحرم فلا يجوز.